إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ أكبر. الله الله الله الله. صغير بتاعك. يشرق فيها عباد الله.

I'm

Thank you. الله أكبر الله أكبر فمن شاء

الله العظيم.